والآن مع الشريط الخامس. ولا كفء له، الدليل ولم يكن له كفوا أحد. نعم، ولا ند له، الدليل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، والند بمعنى النظير. وهذه الثلاثة السمي والكف والند معناه متقارب جدا، لأن معنى الكف الذي يكافئه، ولا يكافئ الشيء الشيء إلا إذا كان مثله، فإن لم يكن مثله لم يكن مكافئا له، إذن لا كفء له، يعني ليس له مثيل سبحانه وتعالى. طيب هذا النفي وش المقصود منه؟ المقصود منه كمال صفاته، كمال الصفات، ليس معناه لا مثيل له لأنه غير موجود مثلا، لا مثيل له لأنه كامل الصفات. فهذا النفي نفي الكفر والسمي، والمثيل يراد به إثبات كمال صفاته لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله. طيب، ولا يقاس بخلقه تبارك وتعالى، لا يقاس. القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول، ولا قياس شمول. قياس الشمول هو ما يعرف عندنا بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فمثلا إذا قلنا الحياة، فإن الحياة لا يقاس، تقاس حياة الله سبحانه وتعالى بحياة الخلق، لأن الكل يشمله اسم حي مثلا. واضح؟ طيب، قياس تمثيل بمعنى أن نجعل ما يثبت للخالق مثل ما يثبت للمخلوق، هذا معنى قياس التمثيل. يعني قياس التمثيل أن تلحق شيئا في شيء، شيئا بشيء في حكم لتماثلهما. قياس الأولوية هذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله، لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها، السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، لكن لله أعلاها وأكملها. ولهذا أحيانا نستدل دلالة بالدلالة العقلية من هذه الزاوية، أي من زاوية القياس بالأولى. فمثلا نقول العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أول، وهذا دائما نجده في كلام العلماء. فقول المؤلف رحمه الله ولا يقاس في خلقه بعد قوله لأنه لا سمي ولا هو ولا كف ولا ند، يعني القياس المقتضي للمساواة، يعني القياس المقتضي للمساواة، وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. نعم. طيب، إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق، لماذا؟ للتباين بينهما. وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب، ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أول. لو قال لك واحد يا الله موجود والإنسان موجود، ونقول وجود الله كوجود الإنسان في القياس، وش نقول؟ ما يصح، لا يصح، لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن. قال طيب سمع سمع أبقيت سمع الخالق على سمع المخلوق؟ نقول لا يمكن. سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص وهو شامل لكل شيء. سمع الإنسان ممكن إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم، والمولود سميعا يلحقه النقص نقص السمع. طيب وسمعه أيضا شامل ها محدود ولا لا؟ إذن لا يمكن القياس، لا يمكن أن يقاس بخلقه. فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق. وإذا كنا في الأحكام الفقهية نمنع القياس عند اختلاف المقيس والمقيس عليه فهذا من باب أولى. طيب قال المؤلف فإنه انتبه فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلق. وهذا بالنسبة لكلامه سبحانه وتعالى يقول أعلم بنفسه، وسبق أن العلم من الصفات التي يتم بها مطابقة الخبر للمخبر عنه. وأصدق قيلا هذا الوصف الثاني، وأحسن حديثا هذا الوصف الثالث. كم ذولي؟ إن ذكرنا فيما سبق أن الكلام يوصف بأربع صفات: العلم والصدق والبلاغة والقصد، وسيأتي إن شاء الله لعلنا نشرحها كلمة كلمة وبعدين نجملها. قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره. قال الله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهو أعلم بنفسه أيضا لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وهو قد أحاط بنفسه علما. إذن هو أعلم بنفسه وبغيره من غيره، فهو أعلم بك من نفسك صح، لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا، فهو أيضا أعلم بك من نفسك. طيب كلمة أعلم هنا اسم تفضيل، ولقد تحاشاها بعض العلماء وفسر أعلم بعالم، فقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو عالم بمن ضل عن سبيله. ليش يا جماعة؟ قال لأن أعلم اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه، صح ولا لا؟ طيب وهذا لا يجوز بالنسبة لله، لكن عالم اسم فاعل ما في مقارنة ولا في التفضيل. ففسر أعلم بإيش؟ بعالم. نقول له سبحان الله ما أجهلك بلغتك وما أجهلك بالقرآن. الله يعبر عن نفسه يقول أعلم وأنت تقول لا ما هو أعلم لكنه عالم. نعم هذا شيء غريب. هل إذا فسرنا أعلم بعالم نكون قد حططنا من قدر العلم؟ قد حططنا من قدر علم الله إذا فسرنا أعلم بعالم قل لا. فكر يا جماعة، إذا فسرنا أعلم بعالم هل نحن حططنا من قدر علم الله قل لا؟ هنا لأن عالم أنا عالم وأنت عالم والثاني عالم كلنا علماء قل لا؟ لكن أعلم معناه لا يساوي أحد بهذا العلم، لا يساوي أحد بهذا العلم. فإذا فسرنا عالم أعلم بعالم حططنا من قدر علم الله، صح ولا لا؟ طيب، وكلمة أعلم تقتضي أنه لا يشارك أحد في منزلة العلم، أعلم من كل شيء، أعلم من كل عالم، وهذا أكمل في الصفة بلا شك. ونقول له إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المشاركة في الوصف، لكن بالنسبة لاسم المفعول بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة. ما جو الله واضح؟ اللغة العربية لا تمنع المشاركة في اسم الفاعل، فيقال هذا قائم وهذا قائم وهذا عالم وهذا عالم وكلهم سوا، ولا لا؟ طيب، لكن اسم التفضيل يمنع المشاركة فيما دل عليه، لا يمنع المشاركة فيما دل عليه، لأن قلت فلان أعلم من فلان معناه أن الثاني المفضل عليه دونه في الدرجة، دونه في الدرجة، لأن ولولا ذلك ما صح أن يقال إنه أعلم، لأنه مو أعلم، شوف الثاني شاركه. نعم، وعلى هذا فنقول حتى أنت لا تفهم اللغة العربية، لا تفهم اللغة العربية. ونقول أيضا في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم، في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم، يعني لا بأس أن نأتي باسم التفضيل ولو فرض خلو المفضل عنه من ذلك المعنى. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أهل النار عندهم خير في مستقره وعندهم حسن مقيل، لكن أهل الجنة أحسن، وأهل الجنة خير مستقر، ذولا عندهم قيلولة طيبة لكن منها أحسن، وذولا عندهم وأهل النار عندهم خير لكن ذولا أخير، صح ولا لا؟ غلط. شف الآن جاء اسم التفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء منه، ليس فيه شيء من إطلاقا، ولا لا؟ فعند المقارنة لا بأس أن نقول فلان أعلم من فلان ولو كان الثاني أجهل مثماره، ما في مانع. طيب، في باب التنزل، في باب التنزل مع الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم التفضيل وإن كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه. قال الله تعالى الله خير أما يشركون، ومعلوم أن ما يشركون ليس فيها خير. وقال يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وش الجواب؟ تبع الله، الأرباب فيها خير ولا ما فيها خير؟ ما فيها خير. فالحاصل يا جماعة أن نقول إن أعلم الواردة في كتاب الله بمعناها الحقيقي، ومن فسرها بعالم فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية. فأعلم على بابه، أعلم لا يسويها أحد. قول الصواب أعلم، أعلم بنا صح على ظاهره، فسرها على قول المرجوح عالم بنفسه وبغيره، هذا خطأ. طيب، يقول وأصدق قيلا، نعم والله أصدق قيلا من كل أحد، من كل قائل، أصدق قيلا من كل قائل، والصدق مطابقة الكلام للواقع، ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى، فكل ما أخبر الله به فهو صدق، بل أصدق من كل قول. نعم، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد، فرما أبيه من أصدق ولا من أحسن؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. أما الحسن قال ومن أحسن من الله حديثا. نعم، طيب، يقول وأحسن حديثا من غيره من خلق، أحسن حديث. شوف كلمة أحسن، أن قلنا فيما سبق أصح أو أبلغ، ولكن أحسن من قولنا، لأن حسنه يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي بخلاف الفصاحة، فإنه قد لا يفهم منها إلا الحسن اللفظي، وإن كان يشملها الحسن المعنوي وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لكن إذا قلنا أحسن فهو أحسن، عرفتم؟ غير كلامنا الأول، نقول أحسن بدل أصبح، لجل يشمل البلاغة وحسن المعنى وغير ذلك، فهو أحسن ما زال أحسن حديثا من غيره. طيب، اجتمع في حق في كلام عز وجل ثلاثة أوصاف: العلم والصدق والحسن، حسن الكلام في بلاغته وفصاحته ومعناه ومدلوله وكل شيء. بقى عندنا شيء رابع، القصد، حسن القصد. هل هذا موجود في كلام الله؟ نعم، يبين الله لكم أن تضلوا، يريد الله ليهديكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. إذن الله عز وجل أراد بكلامه البيان لخلقه، ولا لا؟ البيان. فاجتمع في كلام الله أنواع الأربعة التي تستلزم أو توجب قبول الخبر، قبول الخبر أربعة: القصد أو الإرادة، ثاني العلم، الصدق، والحسن. ها؟ نعم، الحسن يكفي. طيب، إذا كان كذلك فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه، ولهذا كان المؤلف هذا توطئة لما سيأتي، يجب أن نقبل كلامه وأن لا يلحقنا شك في مدلوله، لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق، أولا تكلم بهذا ليضلهم، كلا والله، لا، ليبين لهم ويهديهم. طيب، هل صدر كلام الله تعالى عن نفسه وعن غيره، عن جهل ولا عن علم؟ عن علم، عن أعلم العلم، عن أعلم العلم. وهل يمكن أن يعتريه خلاف الصدق؟ أبدا، كلا. إذن هل يمكن أن يكون كلاما عييا غير فصيح؟ أبدا، حاشا وكلا. كلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام وجب على المخاطب إيش؟ القبول، القبول على ما دل عليه، على ما دل عليه. مثال ذلك، قال الله تعالى: ما منعك، يخاطب إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي. قال قائل: في هذه الآية إثبات اليدين لله عز وجل، يدي حقيقة، يدين يخلق بهما، كيف تثبت الله يدين جارحة؟ أعوذ بالله، تثبت الله اليد الجارحة اللي يفعل بها؟ قال نعم أثبتها، لأنه قال لما خلقت بيدي، وكلام الله عز وجل صادر عن علم، ويعلم عز وجل أن له يدي، صحيح؟ طيب، صدق ما أخبرنا الله تعالى بخبر كاذب ولن يكون بخبر كذب، صدق. طيب، بيدي يمكن أن نريد بقدرتي، ولكن يعجز عن التعبير المؤدي لهذا المعنى فيعبر بيدي، حاشا، حاشا. إذن كلام

وابن مالك رحمه الله وأنتم غيبتم ألفيته مش يقول ها؟ لا قبله قبل الله يا أخواني قبله وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط. كل هذه مدح، مدح لما صنع هو، ومدح الصنعة مدح للصانع، لكن هذا للمصلحة، ما هو قصد إن شرع النصيحة لعباد الله. نعم والله الراجح عندي المعنى الثاني، المعنى الثاني مثلا لمارة سأل الخزانة وأنه لمصلحة لأنه رأى العمر فاسدا. اي نعم نعم يجوز، لكن ما هي إمارة هذه مطلقة، هذه ولاية على شيء. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.